أتى محملا بألوان العبادات، فشهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان هو شهر الصيام، شهر رمضان هو شهر القيام، شهر رمضان هو شهر العتق من النيران، شهر رمضان هو شهر المغفرة والرحمة، شهر رمضان هو شهر البر والتقوى. وداعا رمضان فقد أتى بالأمس القريب محملا بهذه الطاعات ورحل عنا رمضان، بعدما استمتعنا في ذلك الشهر بقراءة القرآن، كل قد قبض على مصحفه، كل يقرأ ليلا ونهارا من كتاب ربه سبحانه وتعالى. استمتعنا بتلاوة القرآن، استمتعنا بقراءة القرآن، استمتعنا باستماعنا للقرآن في صلاة التراويح. فما زال ذلك القرآن أيها الأحباب بين أيدينا، بعدما تعلمنا من القرآن في شهر القرآن، تعلمنا منه الكثير من هذه القضايا التي أبرزها لنا القرآن، حتى نكون على بصيرة من أمرنا. وكان أبرز هذه القضايا هي قضية العبودية، هذه القضية أيها الأحباب التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل، قضية العبودية التي من أجلها أنزل الله عز وجل الكتب، قضية العبودية التي من أجلها يضرب ذلك الصراط على متن جهنم يوم القيامة. قضية العبودية هي القضية التي من أجلها تنصب هذه الموازين يوم القيامة، قضية العبودية التي من أجلها خلق الله عز وجل الجنة والنار. وكل منا يجازى على حسب ما اقترف من هذه القضية، على حسب ما حقق من هذه القضية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. قرأنا القرآن في شهر القرآن، واستمعنا إلى القرآن في صلاة التراويح وفي غيرها من الصلوات. فالقرآن من أوله إلى آخره يتكلم عن هذه القضية، ابتداء من سورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس. ابتداء بسورة الفاتحة تتكلم عن قضية العبودية، وانتهاء بآخر سورة في ترتيب المصحف بسورة الناس تتكلم أيضا عن العبودية. انظر إلى سورة الفاتحة التي نرددها ونكررها مع كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كنا في صلاة نافلة أو في صلاة فريضة، فبعد ذلك الثناء والتمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى يأتي ذلك الإقرار الذي يقر فيه الإنسان على نفسه أنه لا معبود إلا الله، ولا رب لنا سواه، ولا إله له سواه، ولا إله لنا سواه. فهو المعبود الحق، إله الحق سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. ونحن نردد ذلك الإقرار على أنفسنا، إياك نعبد وإياك نستعين، لا معبود بحق إلا الله. يقر ذلك العبد على نفسه مع كل ركعة من ركعات الصلاة نؤديها، سواء كان بليل أو نهار، سواء كانت من صلاة الفريضة أو النافلة. انظر أيضا إلى هذه العبودية العملية المتمثلة في آخر سورة ختم بها ذلك القرآن، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه العبودية العملية في دعاء الإنسان ولجوء الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى وفرار الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. في هذه الصورة نحن نتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يدفع عنا كل شر، من كل ذي شر هو آخذ بناصيته. ندعو رب سبحانه وتعالى ونلجأ إلى الله عز وجل، فلا منجأ من الله إلا إليه، ولا يفر العبد إلا إلى رب سبحانه وتعالى. تتوسل في هذه الصورة إلى ربك سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته أن يدفع عنك ذلك الشر، من كل ذي شر هو آخذ بناصيته. قرأنا القرآن في شهر رمضان، واستمعنا إلى تلاوة الإمام في صلاة التراويح، واستمعنا ووقفنا عند أولى تلك النداءات التي وردت بترتيب المصحف، عندما نادى الله عز وجل على جميع خلقه، نادى الله عز وجل على المؤمن، ونادى على الكافر، نادى سبحانه وتعالى على البر ونادى على الفاجر، نادى ربنا سبحانه وتعالى على الطائع ونادى سبحانه وتعالى على العاصي، نادى سبحانه وتعالى على الذكر ونادى سبحانه وتعالى على الأنثى، نادى على الكبير والصغير، نادى على الحر والعبد، فقال يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كان هذا هو أولى النداءات التي نادى الله عز وجل من خلاله على جميع خلقه، هذا أولى النداءات بترتيب المصحف. وكان لزاما عليك أيها المسلم أن تقف كثيرا أمام ذلك النداء لكي نعلم، فيا أيها الإنسان لماذا خلقك الله تعالى، ولأي مهمة خلقنا الله تعالى، وما هي الغاية من خلقك أيها الإنسان؟ كل ذلك قرأناه في كتاب الله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الأحباب، القرآن نطق بهذه العبودية وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه العبودية التي لله سبحانه وتعالى على خلقه وعلى جميع مخلوقاته، فالكون بأسره يشهد بهذه العبودية لله تبارك وتعالى. قرأنا في كتاب الله وتمعنا في كتاب الله ونظرنا وعلمنا عبودية هذه الكائنات لله، قرأنا عن عبودية الملائكة، قرأنا عن عبودية هذه الصفوة المختارة، قرأنا كذلك ما هي السمات، سمات العبد التي ينبغي أن يتأهل من خلالها لكي يحقق هذه العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. تعلمنا من كتاب الله ما هي ركائز هذه العبودية، ما هي أعمدة هذه العبودية التي تنصب عليها تلك العبودية، كل ذلك تعلمناه في كتاب الله تعالى. رأينا عبودية ذلك الكون بأسره لله سبحانه وتعالى، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. قرأنا في كتاب الله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، ما من شيء في ذلك الكون إلا وأعلن عبوديته لله سبحانه وتعالى. حتى هذه الأبدان التي أبت أن تسجد بأبدانها لله سبحانه فإنه لم يستطع أن يمنع ذلك الظل أن يسجد لله سبحانه وتعالى. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هذا فرعون لعنه الله لم يسجد ببدنه، ولكن إذا نظرت رأينا أن ظل فرعون سجد لله تعالى، النمرود ابن كنعان أبى أن يسجد ببدنه لله تعالى، ولكن ظل النمرود ابن كنعان سجد لله تبارك وتعالى، أبي بن خلف أبو جهل صلاديد الكفرة والمشركين هؤلاء أبوا أبدانهم أن يسجدوا لله سبحانه، ولكن سجدت هذا الظل لله سبحانه. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قرأنا في كتاب الله عن عبودية الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الله عز وجل بيّن لنا عبودية الملائكة في مواضع كثيرة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الله عز وجل بيّن لنا عن عبادة الملائكة إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون. قرأنا في كتاب الله عز وجل عن عبادة الملائكة لله عز وجل كنماذج حية لما ينبغي أن تكون عليه العبودية لله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي قرأناها في كتاب الله تبارك وتعالى. واستمعنا إلى تلك الآيات التي تتلى بها في صلاة التراويح عن عبودية الملائكة كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. كذلك قرأنا في كتاب الله تعالى عن عبودية هذه الصفة المختارة المتمثلة في الرسل والأنبياء الذين اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الرسالة. فالله عز وجل لما ذكر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكره في أشرف المقامات بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله عز وجل نادى على رسوله صلى الله عليه وسلم وذكره بالعبودية في أشرف وأعظم هذه المقامات. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كذلك في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. الله عز وجل ذكر عن رسله وعن أنبيائه كيف حققوا هذه العبودية لله تبارك وتعالى. انظر إلى عبودية المسيح عليه السلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. انظر إلى دعوة الأنبياء لقومهم إنهم حققوا العبودية الحق لله تعالى ولم يكتفوا بذلك، ولكن قاموا بدعوة الخلق إلى تجريد هذه العبودية لله تبارك وتعالى، بدءا من أول رسول إلى نوح عليه السلام، من نوح عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا نوح عليه السلام وقف في قوم وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هود عليه السلام وقف في قوم عاد وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا صالح عليه السلام وقف في قوم ثمود وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا شعيب عليه السلام وقف في مدين وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره. وكذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كانت هذه دعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعليك أن تعلم أيها العبد أن تعلم أنك لن تستطيع أن تحقق هذه العبودية إلا من خلال اشتمال العبد على تلك السمات والخلال والصفات التي وصفها ربنا سبحانه وتعالى. أنت واهم أنك تحقق هذه العبودية لو تخلفت عنك تلك السمات أو تلك الصفات والخلال. اعلم أنه لا سبيل أبدا إلى تحقيق هذه العبودية إلا من خلال اشتمال العبد على ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى من سمات وخلال. إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.

هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. أيها المسلم ينبغي أن تتعرف على أمر ذلك الدين، ينبغي أن تتعرف على هذه العبودية القضية الأساسية التي دار الكلام في القرآن عليها، فالقرآن كله كلام عن هذه القضية وكلام عن ربك المعبود عن أفعاله عن أسمائه عن صفاته. وقد جمع لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك الدين في جملة في آية من كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الأحباب، لا تظن أن عبادة الصوم قد مضت وولت، ولكن قد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم هذه الست من شوال. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، كما قال ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الأحباب أن نستكمل مسيرة الصوم ولا ننقطع عنها، ينبغي أن نستمر في مسيرة القيام ولا ننقطع عنها، فكان هذا هو حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره لنا ربنا سبحانه وتعالى القدوة والأسوة. نتمثل ما كان يفعل في حياته ونقتدي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما نقتدي بأقواله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الأحباب، علينا أن نقرأ جيدا في كتاب الله تعالى، وعلينا أن نقف مع معالم كل آية من آيات الله تعالى، وعلينا أن نقف على مفهوم ومدلول كل آية من آيات الله سبحانه، ثم ننظر إلى كيفية ذلك التطبيق. فلا سبيل لنا أبدا أن نحقق هذه العبودية إلا من خلال اعتماد ذلك القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ندعوه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.